محمد وآله الطيبين الطاهرين. في هذا اليوم يوجد عندنا مصطلحان نريد نشرح هذين المصطلحين. المصطلح الأول أصل تنزيلي، والمصطلح الثاني أصل محرز. هذا شنو المقصود، أصل تنزيلي أو أصل محرز؟ هذا في الكتب الأصولية القديمة ما موجود كبحث في تفسير الأصل المحرز والأصل التنزيلي. يسمع الطالب به لكن شرح ما أعطوا إلهين على أي حال، لكن هنا بليس بعنوان مستقل إيه. الآن أنا أضرب أمثلة حينئذ ماذا حتى يتضح المطلب. مثال الأول هذا، كل شيء يتو حلال حتى تعرف أنه حرام، هذا واحد. وبعد كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. السؤال الذي يريد نطرحه هنا هذا، أنه هل يستفاد من هاتين الروايتين، يا روايتين كل شيء لك حلال وكل شيء لك طاهر، جعل طهارة مستقلة مقابل الطهارة الواقعية، هذا المقصود؟ وهكذا تحليه النص الحاشي. يعني عندنا احنا طهارة واقعية والحديث يريد يجعل فرق طهارة ثانية مقابل من؟ الطهارة الواقعية. هذا المقصود؟ يا لا، المقصود من كل شيء لك طاهر أن هذه الطهارة الظاهرية المجعولة منزل منزلة الطهارة الواقعية. نستفيد من هالحديث أن الحديث يريد يجعل طهارة ظاهرية لكن منزل منزلة، لا مستقلة، منزل منزلة الطهارة الواقعية. هالتنزيل نستفيد يا لا؟ وبتعبير آخر، بلا إشكال إحنا نستفيد من هالحديث أن يريد يجعل طهارة ظاهرية، هذا مسلم. لكن هل يستفاد من هذا الحديث هاي الفائدة الثانية؟ يا فائدة ثانية، أن هالطهارة الثانية منزلة منزلة اسمها طهارة الواقعية. يوم يستفاد الفائدة الثانية؟ وهكذا في حديث كل شيء لك حلال، بلا اشكال يستفاد من عدة شنو؟ جعل حلية ظاهرية والشيء المشكوك حلية، هالمقدار يستفاد، لكن احنا نريد اكثر من هالمقدار. هل يستفاد منه أن هذه الحلية الظاهرية منزل منزلة الحلية الواقعية؟ يوم يستفاد. هسه أنت لعلك تقول لي أنت سواء يستفاد أو ما يستفاد، الفائدة شنو؟ هذا السؤال يجتر للإنسان وما يفهم الموضوع إلا إذا فهم الفائدة والثمرة. شنو ثمرها؟ ثمرة بين الكيا هاي فائدة. أكو عندنا روايات تقول الحيوان حلال اللحم رجيعة ضاحية. الرجيع يعني شنو؟ العذرة يعني مالته. والحيوان حلال، حلال اللحم، والحيوان حلال يعني أكله، مثل دجاجة وغير دجاج حلال أكله. الرجيع طاهر، الدجاجة حلال هي مو حلال؟ حلال الأكل ولا جزما حلال الأكل؟ فرجيعة شو يصير بمقتضاها الحديث؟ طاهر. لكن اجينا نفتح حيوان مشكوك أنه حلال ومو حلال، يقول انت شنو؟ الأرنب مثلا شكينا حلال ومو حلال، ما ندري احنا واقعا هو حلال ومو حلال. فصارت الحين شي يقول؟ يقول كل شيء لك حلال هو حلال. بس هذا إطاعة الحل شو يثبت لي؟ يثبت لي شنو؟ الحلية الظاهرية مو هيك ولا؟ والحلية الواقعية الحلية الظاهرية. فهل يثبت طهارة الرجيعة ولا الفائدة هنا؟ أنت لابد لأول وهلا شو تقول؟ تقول لي على أنه بالي ورجيعة طاهرة. ليش؟ لأن رجيع ويصير طاهر ايش وقت؟ إذا كان لحم حلال أكل حلال والمفروض إطالة الحشي يقول حلال، بعد شوف ايش حدك معاه؟ ليش متوقع؟ أقول لك صحيح إطالة الحل يقول حلال، لكن يا حلية يثبتها الظاهرية مو الواقعية. والمهم يا حلية هي الواقعية، يعني طهارة الرجيع لا من مترتبة على حلية الواقعية، لأن الدليل إذا الراجعة الرواية إذا الراجعة يا دليل يا رواية اللي بيقول ما كان حلال الأكل فرجيعه طاهر، ظاهر قول ما كان حلال الأكل يعني ما كان حلال الأكل شنو؟ واقعا دائما العناوين تحمل علما على العناوين الواقعية. أكرم العالم علما يحمل على العالم الواقعي دائما. فلو واحد أكرمته واقعا ما شان عالم، إكرامي يفيد ما يفيد. العناوين دائما تحمل علامة ظاهرة في هذا بروح عرفي ترى. كل عنوان مأخوذ في الدليل ظاهر العنوان الواقعي. فإذا قيل أكرم العالم أو اعطى الخمس للفقير، أنا طيب ما تفرق واحد بناء فقير هذا شفت داعب ينباب الصحن ثلاثة تبين مو فقير هذا عده هواية فلوس يجي وما يجي نيس. ليش؟ لأن قول النص قال اعطل الفقير وظاهر الفقير يا فقير، هذا الظهور عرفي في كل عنوان ظاهر الفقير الواقعي تميز اعلامك ما كان حلال الأكل ظاهره يعني حلال الأكل ماذا؟ واقعا يعني لابد حلية أكل حلية واقعية حين عدون يتوكب عليه رجيع طاهر، والمفروض إطالة الحلية لما انطبقت على الأرنب ثبتت الحلية، لكن يا حلية الظاهر يا أخو ما ثبت أنه على الواقع حتى رجيع عشيصة طاهر الثمرة إهناك. إذا كنا إصالة الحل يعني كل شيء لك حالات يستفاد منها أمران، أول شيء يستفاد أصل الحلية الظاهرية أي واحد، ويستفاد شيء ثاني. شنو الشيء الثاني؟ أن هذه الحلية الظاهرية منزلة منزلة وجه الاستفادة تترمى أن شهر كيف يستفاد هذا بالفقه بعد، هذا بالفقه بعد بحث فقهي. فإذا الثاني يستفاد أن هذه الحلية الظاهرية منزلة منزلة الحلية واقعية، إذا استفدنا هذا الشيء فراح ينعذ هذا الأرنب رجيع شو يصير طاهر. ليش؟ لأن بكل شيء حلال ثبتت حلية منزلة منزلة الحلية واقعية. فيكون رجيع حينئذ طاهر، يعني الطهارة بترتب على الحلية الواقعية، والآن ثبت عندنا ماذا بإصالة الحل؟ حلية منزلة منزلة من؟ الحلية الواقعية. أما إذا ما استفدنا هذا التنزيل يعني من إصالة الحل شو استفدنا؟ طهارة ظاهرية لكن ما منزلة منزلة من؟ ما استفدنا الفائدة الثانية، ما استفدنا عنها الحلية الظاهرية منزلة منزلة الحلية الواقعية. هنا بعد ما نقدر نقول رجيع هذا الأرنب يكون طاهرا كما هو واضح. إذن الثمرة ماذا؟ ثمرة جدا مهمة. على أي حال فإذا الحلية الظاهرية إذا من إفات الحل من كل شيء لك حلال استفدنا أن الحلية الظاهرية منزلة منزلة الواقعية، إذا استفدنا أصل الحل شو يسمونه؟ أصل تنزيلي، يسمونه أصل تنزيلي. وإذا ما استفدنا لا يصير أصل الحل وأصل الطهارة ليس أصلا تنزيليان. فهذه هي الفائدة. فأنت تقدر تسأل فرد واحد تقول له أصل الحل إصالة الحل هل أصل تنزيلي وغير تنزيلي؟ هاي كثير ما يغفل عن أصل هذا المصطلح يغفل عن الذهن. معنى تنزيلي أو غير تنزيلي شو صار؟ يعني هل إصالة الحل كل شيء لك حلال يستفاد منه حلية ظاهرية منزلة منزلة حلية واقعية فيصير أصل تنزيلي، أو ما يستفاد فليس تنزيلي. والثمرة وين تظهر؟ إذا قال لك سواء كان تنزيلي أو مو تنزيلي شو يسأل شو الثمرة؟ قل له الثمرة لو حيوان شكينا حلال هذا مو حلال الأكل مثل أرنب، إذا واقعا حلال الأكل رجيع طاهر، إذا مو على أكل رجيع ماذا غير طاهر. إذا قلنا إصالة الحيل ردنا نطبقه وقلنا تنزيلي راح تثبت لنا حلية ظاهرية منزلة منزلة الحلية الواقعية، فكأنما ثبتت الحلية الواقعية فيصير رجيع طاهر وإلا فلا. مسألة جدا مهمة. هذا المصطلح الأول خلصنا، راح أجي الآن للمصطلح الثاني. يعني الأصل الإحرازي، إحرازي هذا التنزيلي أنا فيما سبق لعله كنت أقول للتنزيل والإحراز شيء واحد لعله كنت أقول ذاك مؤقتا كان تفصيله هو ما يمكن. فالآن أكو فرق بينات تفصيله هو هذا الذي عن بينه. الأصل الإحراز شنو معناه؟ أضرب لك مثال حتى تستوحي الفكرة. في باب الاستصحاب دليل الاستصحاب شي يقول لا تنقضي اليقين بالشك. أين في هذا الحديث لا تنقضي اليقين بالشك؟ بعض العلماء استفادوا من هالحديث أن الحديث يريد يقول الذي يحتمل بقاء الشيء هذا احتمال بقاء الشيء كاليقين ببقائه. يعني مثلا زيد كان عادلا في الزمان السابق، الآن أشك في أنه عادل أو ليس بعادل. دليل لا تنقض اليقين بالشك شو يريد يقول لي؟ أنت تحتمل أنه الآن عدالت باقية، تحتمل يوم تحتمل تحتمل انت احتمالك انزل بمنزلة من اليقين. يعني احسبك عالم، احسبك انت عالم بمن ببقاء العدالة، بس تحسبني عالم ببقاء العدالة يعني انا عالم اصلا، انا الذي احتمل البقاء، انت تحسبني ماذا عالم بمن. عالم بالبقاء لكن عالم من اي ناحية؟ من ناحية الجرير عملي ومن ناحية الكاشفية. نفسر هذا السؤال شلون يا ولا؟ انا عالم تحسبني من ناحية الجري العملي ومن ناحية كاشف. ما قاعد افهم شو تقول سؤالك اصلا، ما قاعد افهم شو تقول انت. اوضح سؤالي. الانسان اذا حصل ماذا علم بوجود الاثر، في الزقاق في ذلك الزقاق يوجد أثر، هذا العلم لما يحصل له خصلتان، له حيثيتان، هو العلم الأكثر من ذن يقوله. بس المهم الآن أذكر أنا ذني خصوصية. الخصوصية الأولى أن العلم دائما هو كاشف. يعني شنو كاشف؟ يعني الذي يعلم بوجود الأثر كأنما بأم عينيه قاعد يشوف شنو؟ الأسد. كأنما قاعد يرى الواقع. فلذلك العلم دائما اليقين هو كاشف عن من؟ طريق علما. كاشف طريق علما إلى الواقع. فله حيثية الكاشفية والإراءة عن من؟ عن الواقع. او للواقع اي حيثية. واكو الى العلم حيثية ثانية غير هاي الحيثية اللي بيّنتها. هاي الحيثية اللي بيّنتها حيثية انه كاشف، او قول مرآة للواقع، كاشف مرآة، او قول طريق، طريق الى الواقع، طريق كاشف نفسه. الى حيثية ثانية وهي ماذا؟ لما أعلم أكو أثد موجود في الزقاق من ذلك الزقاق بعد اصلا ما ادخل. ايش وقت ما اشوف ان ذاك الزقاق بعد رأسا اهرب انا اشرد. لا يسموها حيثية الجري العملي. حيثية الجري يعني علمي في السبب ان عملي شلون يصير بهالشكل بهالشكل بان اثر. اذا علمت بوجود الاثر اثر بعد بالعجل. واذا بالعكس اعلمت على انه اكو فرد واحد موجود بالزقاق يا الذي يروح له يطي حاجته يقول له انا عندي حاجة هيك ورأسا يقضي حاجته تشوف رأسا اكو منعيفة لو الدرس بالعجل. هاي تمو حيثية الجري العملي. فالعلم له خصوصيتان. خصوصية الكاشفية عن الواقع طريقية الى الواقع او اراءة الواقع. هاي الخصوصية الاولى. والخصوصية الثانية خصوصية الجري العملي. فان من علم بشيء من علم بوجود الاسد يفر. ومن علم بوجود انسان يقضي الحاجات لا لا يفر وانما يذهب اليه بسرعة. حيثية الجري العملي. ارجع على صلب الموضوع. احنا قلنا بعضهم قال يستفاد من دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك. ماذا يستفاد منه؟ ان الذي يحتمل البقاء الشارع نزل منزلة من؟ المتيقن للبقاء. لكن نزل منزلة المتيقن منزلة العالم من يا حيثية من يا حيثية من حيثيات العلم. يعني الشارع حسب هذا عالم لكن حسب عالم من حيث الجري العملي فقط. يو حسب عالم من حيث الكاشفية ايضا يعني خصوصية الاولية. بالله فرق بيناته. مرة نقول حسب عالم من حيث الجري العملي. شنو من حيث الجري العملي؟ يعني انت اذا كنت متيقن بالوضوء جرية العمل شلون كان؟ شو تسوي؟ اذا كنت متيقن بالوضوء شو القرآن تقيسه؟ كنت تروح تصليه؟ كنت على انه ماذا؟ ولا اثار طهر؟ الان مثلا نقول لك انت كالمتيقن من حيث الجري العملي يعني الان انت شاك في البقاء روح صلي روح مس القرآن روح كذا كذا كذا الى اخره. فانت صرت كالعالم لكن من يعدي حيثية الجري العملي. فالعالم جري العملي ماذا يمس القرآن اذا كان جري العمل اهلك. هذا احتمال. احتمال الثاني ان لا اكثر منه. نقول انت الذي متيقن البقاء شاك في البقاء محتمل البقاء انت كالمتيقن من يا حيثية كالمتيقن كالمتيقن ببقاء الطهارة من يا حيثية مو بس الجري العملي لا بعد شيء ثاني من الحيثية الاولى. حيثية ماذا؟ كاشفية عن الواقع والطريقية الى الواقع. يعني انت الان ماذا كأنما قاعد تشوف الواقع ايش اي تنوع حيثية ماذا؟ الطريقية والكاشفية. يصير اضافة. اقول بناء على هذا الاحتمال الثاني راح يصير الاستصحاب من الامارات. هاي التفتوا جيدا لان الامارات على رأي المرضى النائمي. شنو فرقها عن الاصول على رأي المرضى النائمي؟ قلنا على ان الامارات المجعول فيها ماذا هو الطريقية والعلمية والكاشفية على هذا الاحتمال الثاني اللي نقول الاستصحاب يستفاد من دليله عنه شنو الشاك في البقاء منزل منزلة العالم بالبقاء من ناحية شنو الكاشفية والطريقية راح يصير يعني الاستصحاب من الامارات على هذا الرأي. لعلك تسأل التمرة شنو يعني الآن إذا قلنا الاستصحاب يستفاد من دليله أن الشاك في المحتمل البقاء هو كالعالم بالبقاء تدمر نقول من حيث الجري العملي لا بس يعني إذا أنت كنت عالم شو تروح صلي الآن أمروح صلي هذا لا بس لكن فائدة الاستفادة الثانية ما هي نقول هو كالعالم هذا محتمل البقاء من يا ناحية العالم مو بس من حيث الجري العملي من حيث الكاشفية والطريقية هذا شنو فائدته بفائدة ولا نعم هذا فائدته وانتظار في تقديم بعض الأصول على البعض الآخر يعني إذا استصحاب اجتمعوا ياما ويا أصل مثل عبايتي الصبح كانت شنو نكسة اجيت للدرس مطر صار عليها ما ادري نفت وما نفت اصل الطهارة شي يقول لي اصل الطهارة يقول لي طاهر كل شيء الا كطاهر استصحاب شي يقول لي نجس يا هو الذي مقدمه هاي فائدة مهمة يا اخي فائدة مهمة خاف واحد يسألك ان في هيك موريد شي يقدمون العلماء استصحاب ليش الاستصحاب يصير مقدم على إصالة الطهارة على هذا الاحتمال اللي بيناه يصير واضح جدا ليش يصير واضح يعني الاستصحاب يجعلني أنا كالعالم من ياحي فيه يجعلني كالعالم مو من حيث الجري العملي فقط يجعلني كالعالم من حيث كاشفية يعني كأنما الآن أنا قاعد أشوفها النجاسة بأم عيني عالم بها قاعد أشوفها ديش لها النجاسة فإذا صرت عالم بالنجاسة وقاعد أشوف النجاسة قاعدة الطهارة بعد ما تجري ليش؟ لأن قاعدة الطهارة شو وقت تجري عند الشك وأنا الشارع الآن إيش حسبني نزل لي منزلة العالم جعلني عالم فالشك زاد فيكون حينئذ الاستصحاب رافع لموضوع إطالة الطهارة يعني يصير حاكم ليش لأن يرفع الشك رفعا تعبدية ورفعا حقيقية أنا بعدني أشك وجدانه لكن شرعا أنا بعد ما أنحس الشاك شرعا انا انحسب عالم بالنجاسة وكأنما قاعد اشوف النجاسة هيا اخي هاي فالفائدة ماذا جدا لطيفة فاهضمها جدا بصورة جيدة هذا هو الفائدة خب انا ايها اذا استفدنا من دليل الاستصحاب انه محتمل البقاء محتمل الشخص الذي يحتمل البقاء هو منزل منزلة ماذا العالم بالبقاء هذا الاستصحاب يسمون اصل محرز محرز محرز يعبرون عنه يسمون محرز محرز يسمون لان يحرز الواقع اصل عالم الواقع انا الشارع حسبني شنو انا الشخص بقاء النجاسة حسبني كالعالم بالنجاسة يعني انا احرزت النجاسة، فيصير حينئذ أصل المحرز. ها سهل فقط على الكاشفية وحتى على الأول، بس على الكاشفية قدر متيقن. هذا أثر السيال مطلب دور الأخ حتى نطبق ماذا؟ هذا الثاني أطبق الثاني تعريضا، أنه دليل الاستصحاب. تارة نقول أنه يستفاد منه أن المنع لي أن من دليل الاستصحاب شيء يستفاد، أن الذي يحتمل البقاء بمنزلة منه يستفاد من الدليل العالم بالبقاء. بعض العلماء يقول لك بالي بالي المرزى النائي واحد والسيد الخوئي دام ظله اثنين، يقولون يستفاد من دليل الاستصحاب أن الذي يحتمل البقاء الشارع جعل محرز بالبقاء، يعني متيقن بالبقاء، نزل منزلته متيقن للبقاء، فهو قد أحرز الواقع. لكن ترك فرق صغير أكو بين من وبين من؟ بين المرزى وبين السيد الخوئي، شنو الفرق؟ مع أن اثنيناتهم استفادوا هالفائدة المشتركة، يعني اثنيناتهم شو استفادوا من الدليل الاستصحاب؟ عند الاستصحاب ينزل محتمل البقاء ينزل منزلة من العالم بالبقاء، لكن المرجع النائمي ايش قال؟ انه منزل هذا منزلة العالم بالبقاء لكن من حيث الجري العملي فقط، يعني انت كالعالم من حيث جرية العمل، من حيث جرية العمل شو؟ يعني العالم بالطهارة شو يسوي؟ يدخل في الصلاة، انت عمات الذي تحتمل الطهارة ادخل في الصلاة، الذي تحتمل بقاء الطهارة ادخل في الصلاة، ماكو حاجة الى ولد المرضى النائمي ايش استفاد. اما السيد الخوي اذا ما ظل لا استفاد اكثر، قال على انه يستفاد من لا تنقض اليقين بالشك ان الذي يحتمل بقاء الطهارة هو كالمتيقن لبقاء الطهارة، من يحيثية كالمتيقن جرير عملي والكاشفية كأنما قاعد يشوف الواقع. وبناء على رأي السيد الخوئي ما راح يصير؟ راح يصير الاستصحاب النية من الإمارات، لأن يصير المجعول فيه شنو؟ هو الكاشفية والعلمية. ويترتب على ويصير أصل ماذا؟ محرز. يصير اصل ماذا؟ طبيعي اصل محرز يصير على رأي المناسب الشيء، فقط على رأي السيد الخوئي. اما على رأي المرزا ما يصير اصل محرز الواقع، لا ما يصير محرز الواقع عنه، فاصل المحرز يصير على رأي السيد الخوئي. والثمرة لا ينتظر الثمرة، اذا قلنا الاستصحاب اصل محرز او ليس اصلا محرزة، الثمرة لا ينتظر لو اجتمعت الاستصحاب ويها نقول ايه اصل طهار. فالاستصحاب استصحاب النجاسة يقول لي انت محرز علما، انت كالعالم، يعني انت كأنه عالم النجاسة، انت قاعد تشوف النجاسة، انت محرز للنجاسة، شك بعد ما يبقى حتى حين اذن اصل الطهارة يجري. اما على رأي غير صدق على غير رأيي مشكل بعد، ليش الاستصحاب متقدم علينا على رأي غيره؟ مشكل يكون نفكر بعد فرد التفكير ماذا؟ ما أدري جديد نتوصل إلى فرد شيء ما نتوصل بعد مطلب آخر. فالآن إذا عرفنا خلاصة درسنا هذا أنه عندنا مصطلحات، ذلك بعد الخلاصة قاعد ألخص حتى نطبق العبارة، عندنا أصل شنو؟ تنزيلي مثل ما الأصل تنزيلي قلنا، تنزيلي مثل ما تنزيلي مو المحرز، يصير اشتباه فرذني بالعزل واحد ينساهن أقولكم، مع أنه مهمات ينساهن واحد، قد أشياء لطيفة إن يستفيد واحد من عزل وبالكم بوجوه لكن ينسى ينسى. فلذلك إنت بني خلي ذهنك دائما ماذا؟ بس على ما خلي حتى لا تنساه. عندنا أصل ماذا؟ تنزيلي وأصل محرز. أصل تنزيلي يعني شنو؟ قلتي إصالة الحلية أصل طهارة. فبعض العلماء قال يستفاد من كل شيء لك حلال. أن هذا الحديث يريد يجعل حلية ظاهرية، لكن المهم هذا التسمي. هذه الحلية الظاهرية منزلة من زيادة الحلية الواقعية، يعني مو بس استفاد حلية ظاهرية، لا منزلة. وإلا استفاد الحلية الظاهرية كلهم يقولون، لكن منزلة. فإذا استفدنا هذا يسموه أصل تنزيلي. واستمر الانتظار، لو فرض على أن الأرنب طبقنا عليه كل شيء لك حلال وثبت حلال، حينئذ الرجيع طاهر أو مو طاهر؟ إذا كنا إصالة الحلية تنزيلي يعني الطينة حلية ظاهرية منزلة من الحلية الواقعية، يعني فكأنما ثبتت الحلية الواقعية، فسوف رجيع طاهر وإلا فلا. هذا الأصل التنزيلي خلصنا. نجي الآن ماذا للأصل المحرز؟ أصل المحرز مثال الاستصحاب. فإن بعض العلماء قال بأنه يستفاد من لا تنقض اليقين بالشك، أن الشارع المقدس يريد ينزل احتمال البقاء منزلة من اليقين بالبقاء، يعني يحسبني أنا الذي أحتمل بقاء النجاسة يحسبني كالمتيقن. لكن كالمتيقن من حيثية الجري العملي فقط، يعني إذا متيقن بالنجاسة إيش أسوي؟ إذا متيقن بالنجاسة أروح ماذا أغسل إيدي؟ فالآن أنا محتمل النجاسة يحسبني كالمتيقن فقط من حيث الجري العملي، يعني أروح أغسل إيدي هذا المقدار فقط. هالمقدار فقط استفاده المرضى النائم. ولا أدى يحسبني كالمتيقن من ناحية الجري العملي، يعني كن أفصل إيدي، أو يحسبني كالمتيقن كأنما كان أشوه للنجاة واقعا، مكشوه لي النجاة واقعا، يعني من حيث الكاشف لي كما اختاروا الشيخون. بناء على هذا يصير استصحاب من الإمارات، لما كبر اخلع بينه من خبر الثقة، كما خبر الثقة يجعلني عالم بالواقع. استصحابني يجعلني عالم بمن؟ بالمشكوك، مشكوك البقاء. واستمر انتظار، لو اجتمع الاستصحاب مع مثل قاعدة الطهارة، فالاستصحاب استصحاب النجاسة مقدم. ليش؟ لأن يجعلني عالم، أنا الذي أحتمل بقاء النجاسة يجعلني كل متيقن، كأنني قاعد أشوف النجاسة. وإذا قاعد أشوف النجاسة نحن صار أصل محرز. إذا قاعد أشوف النجاسة مع الشك ما عندي، سيرتفع الشك طبعا تعبدية، سيصير استصعب حاكم. هسه عرفنا الأصل التنزيلي والأصل المحرز طبيعي. إذا دمنا الاثنين عرفناه يبقى فرق شيء. إذا واحد سأله يقول لك غير التنزيل وغير المحرز شنو؟ الغير توضع الذني الغير شنو؟ قلنا الغير بعد السبح. بعد شنو؟ بعد الغير بعد السبح. إذا ما استفدنا ماذا؟ الأول شنو الأول؟ يعني تنزيل الحلية ظاهرية من زي الحلية الواقعية، هالتنزيل ما استفدنا. وما استفدنا الثاني؟ ما استفدنا الثاني يعني شنو؟ يعني تنزيل احتمال البقاء من زيت اليقين بالبقاء، وكأنما أصير متيقن بالبقاء، يعني الإحراز. إذا ما استفدنا هذا ولا استفدنا هذا، الأصل شو يصير؟ غير تنزيل وغير محرس حين عبيد من قبيل أن واحد يسمى العبيد يقول كما موضع إداية الحكاية كل شيء لك طاهر أقصى ما يستفاد من عده شنو أو كل شيء لك حلال أقصى ما يستفاد من عده ماذا إنشاء شنو وظيفة ظاهرية بلسان الحكم بلسان أنهار طاهر من دون لا تنزيل لا إحراس مش ما يستفاد بس طهارة ظاهرية مستقلة فهذا يصير أصل غير تنزيل غير إحراس هذا بعد واضح يصير إنه نحن يكون نعرف شنو لأن يجدنا إذا وضعت هذا يصير واضح بس هذا الحكي كله على مذاق القوم وأما على مذاق السيد الذي يفرق بين الأصول وبين الإمارات بمحتمل ماذا بأهمية المحتمل أمدع لا قد بيان ثاني بينه بعدين نطبق هالمقدار الأصول التنزيلية هاي واحد وبعد شنو والمحرز اثنين الأصول العملية الشرعية تارة تكون مجرد وظائف عملية بلسان إنشاء حكم تكليفي وترخيصي نبل كل شيء لتحلى هذا أنشئ حكم تكليفي وهو الحل بالتخصيص على مو حرام ما قال حرام حلال لا إلزامي إلزامي إذا فرض على أنه ماذا بناء على قول إخباري إذا كان المشعور هو الاحتياط مثل لو فرض على أنه كان يقول شنو مؤذات كل شيء لك على كان يقول كل شيء ستكتفي إتيانه وعدم إتيانه فلجب عليك إتيانه كما هذا هو في الصلاة إذا ما دام في الموضع ما شيء ولا إذا شك ما دام في الموضع يجب عليه ماذا أو في الوضوء شيء قبل أن يتم الوضوء يجب عليه إتيانه هذا أنشئ حكم تكليف إلزامي بدون نظر بوجهين من الوجوه يعني أبدا إلى الأحكام الواقعية ليش قال بدون نظر لأن إذا مع النظر مع تنزيل الحلية ظاهرية منزلة الحلية واقعية فهذا شو راح يصير تنزيل لا هو يقول بدون نظر أول قاعد يبين الآن السيد أول إيش قاعد يبين غير التنزيل وغير إحراز يقول تنشأ الوظيفة بلسان إنشاء حكم لكن بلا تنزيل بلا لحاظ الواقع أبدا وهذه أصول عملية بحثة بحثة يعني شو بحثة يعني بلا أصول عملية هج من سميها بإسه وظني شو نسميه تنزيلي أو شو نسميه إحرازي غير التنزيل وغير الإحرازي شنو شو يسمو أصول عملي هذا هو فقط فأو واحد مطلق هو من دون أن أضيف ماذا فبحث يعني بل لا هو تنزيل ولا هو ماذا إحراز ما أصل تنزيل مطلق واحد وأخرى الآن راح نجي للتنزيل والإحرازي تبذل فيها عناية يعني في الأصول العملية إضافية شلون عناية إضافية تطعم بالنظر إلى الأحكام والنظر إلى الأحكام الواقعية بأحد شكلين الآن نجي نبين وهذه العناية يمكن تصويرها بوجه أحدهما في الأصل أو راح نبين الأصل التنزيلي أن يفعل الحكم الظاهري مثل الطهارة الظاهرية حكم ظاهري بلسان تنزيله منزلة الحكم الواقعي الحكم الواقعي عن شو الطهارة الواقعية كما قد يقال في إصالة الحل وإصالة الطهارة إذ يستظهر أن قوله علي كل شيء لك على أو كل شيء طاهر يتكفل تنزيل مشكوك الحلية ومشكوك الطهارة منزلة من الحلال الواقعي ومنزلة الطاهر الواقعي خلافا لمن يقول أنه شمع السفين أن دليل هذين الأصناف ليس ناظرا إلى الواقع حتى ينزلها الحلية والطهارة منزلة الحلية الواقعية والطاهر الواقعية بل هذا الدليل ينشئ بنفسه حلية أو طهارة بصورة مستقلة، يعني معقب أن رأى الواقع بلا تنزيل من ذات الواقع. ويسمى الأصل في حالة بذل هذه العناية التنزيلية، وإذا استفيد من الدليل في يسمونه بالأصل التنزيلي. ومن طبيعي التكمل عليه إذا ما استفيد يسمون أصل بعد وحدة، لو كلش كلش قلنا أصل وحدة يقولون بحث بعد وحدة، لو أنه كلش كلش يقول غير تنزيل شاكو بيه. وهذا هاي بيزا إذا استخدمنا الاستفادة إذا صار تنزيلي، يقول وقد تترتب على هذه التنزيلية فوائد. فمثلا إذا قيل بأن أصل الإباحة تنزيلي، شو ترتب عليه؟ ترتب عليه حين تطبيقه على الحيوان مثلا، إذا طبقناه على الحيوان فصارت الحل يمكن تطبيقه على الحيوان وغير على الشربة نشوف على هم يمكن تطبيقه، بس إذا طبقناه على الحيوان مثلا مثل أرنب شو ترتب عليه؟ طهارة مدفوعه. هاي شلون هاي اللي واحد يقرأ بناء طهارة مدفوعتهم ظاهرا بناء ماذا؟ يفتش عن المبتدأ والدعوة وينها حتى مدفوعتهم. طهارة مدفوعه، المدفوع ما بعد راح يصير رجيع، راح يصير حينئذ طاهر ظاهرا. ليش؟ لأنها يعني الطهارة نترتب على من؟ على الحلية الواقعية، لأن يعني ظاهر الدليل اللي يقول الحيوان الحلال رجع طاهر ظاهر حلال على الواقعي، وهي يعني الحلية الواقعية ثابتة بالتنزيل، هي تنزيلا ثابتة، فكذلك حكمها حكم الحلية الواقعية شنو؟ وهو الطهارة، طهارة الرجع هذا راح يكون ثابت بالتنزيل. وأما إذا قيل بأن أصل الإباحة ليس تنزيليا، يعني شو انشئ بل إنشاء لحلية مستقلة فلا يمكن أن ننقح بها، يعني نثبت بها بمن؟ بأصالة الحلية طهارة المدفوع، يعني هيك نثبت أن مدفوع أو رجع طاهر. وهكذا في أمثلة أخرى فوائد أخرى أكون كذلك فوائد في الواقع مهمة وجليلة لا بد من الالتفات إليها. والآخر هذا العناية الأولية، الوجه الأول. العناية الثانية هاي أن ماذا؟ أصل التنزيل ترى راح نجي أن ننزل احتمال البقاء منزلة اليقين بالبقاء، أن ينزل الأصل أو بالأحرى نقول المناسب دون نفس الأصل مو نفس الاستصحاب، يا هو الذي ينزل الاحتمال المقوي والأصل. احتمال مقوي للأصل شنو هو الاحتمال مقوي للأصل؟ الأصل هو الاستصحاب. ايش وقت هو يجي الاستصحاب؟ الاحتمال يعني شرط البقاء، فهذا احتمال البقاء الذي هو مقوم علما للاستصحاب، من دون احتمال بقاء استصحاب ما يجري، فالمقوم الاحتمال المقوم ماذا؟ للاستصحاب واحتمال البقاء. فاذا ما كان احتمال البقاء فالاستصحاب ما يجري، فنقول هذا احتمال البقاء الذي هو مقوم للأصل هو ينزل منزلة اليقين، فاحتمالي للبقاء ينزل منزلة اليقين بالبقاء، ينزل منزلة اليقين بأن تجعل الطريقية في مورد الأصل، بأن يجعل ماذا؟ بالتالي إذا استفدنا ماذا؟ أن هذا احتمال البقاء منزل ماذا؟ منزلة اليقين بالبقاء، يعني بالتالي راح يصير ماذا؟ الطريقية مفعولة، يعني كأنما صار الاستصحاب ماذا؟ طريقا، لكن تبيع على رأي سيد الخوي مو على رأي ماذا المرزا، كما الآن يجي التضع راح تكون المجعول الطريقية هي المجعولة وثابتة على رأي سيد الخوي وثابت عشان يجي. فأن ينزل الأصل يو نفس الأصل يا الاحتمال، أنا قلت المناسب الاحتمال الأصل خو ما على معنى، الاستصحاب ينزل منزلة يقين بالبقاء خو ما على معنى، الاحتمال المقوم للاستصحاب ينزل منزلة اليقين بالبقاء، هذا أنسى على أي حال أنسى مو مهم. هذا التنزيل من استفاده كما ادعي ذلك في الاستصحاب، يعني هذا التنزيل وهو أن احتمال البقاء منزل منزلة اليقين بالبقاء من قبل المحقق النائمي والسيد الأستاذ، على فرق بينهما. أفرق شنو؟ حيث أن الأول اختار أن المجعول هو العلم بلحاظ مرحلة الجري العملي فقط، يعني احتمال البقاء منزل منزلة اليقين بالبقاء من أي ناحية؟ من ناحية جري عملي فقط. يعني اذا انت متيقن ببقاء النجاسة مو تروح تغسل ايدك؟ الان روح اغسل ايدك. هل مقدار فقط؟ والثاني يعني سيد اختار شنو؟ ان المجعول هو العين. يعني انت كالعالم احتمالك للبقاء منزل من غير العلم بالبقاء بلحاظ كاشف يعني ايضا يا اخوان يعني ايضا طبيعي. هذا بعد لوضوح السيد ماذا حدث بالي يعني المقصود ايضا مو انه ينزل منزلة الكاشفية فقط من دون الجري العملي. هذا واضح بعد. فلم يبقى على مسلك جعل الطريقية على مسلك جعل فرق بين الاستصحاب وبين الامارات في المدعو على مسلك جعل الطريقية. مسلك جعل الطريقية يا هو يا مسلك هو اللي ذكرنا اذا تذكرون المسلك الاول. يعني اذا تذكرون الفرق بين الاصل وبين الامارة شو الفرق الثاني؟ اعرف اولهم ياهو تذكروا يا ولا المجعول في الامارات الطريقية وفي الاصول ماذا الوظيفة عم تذكرون على مسلك جعل الطريقية الذي يقول امارة معناها معنى هذا امارة يعني المجعول الطريقية. على هذا المسلك ما يبقى فرق بين الاستصحاب وبين الامارات في المجعول. ماكو فرق وين اكل المجعول في الطريقية امارة والاستصحاب على رئيس الاستاذ بعد ماكو فرق بيناتهم. ويسمى الاصل في حالة بذل هذه العناية بالاصل المحرز. اذا استخدمنا العناية شنو فائدتها؟ وهذه المحرزية قد يترتب عليها بعض الفوائد. مثل من هي بعض الفوائد؟ في تقديم الاصل المحرزي مثل الاستصحاب على غيره مثل اصل الطهارة باعتباره علما. لانه هذا استصحاب وعلم بعد يفيد على اصل عالم به من النجاسة باعتباره علما هذا الاصل المحرز. وحاكما على دليل الاصل العملي الذي هو ماذا اصالة الطهارة على دليل الاصل العملي البحث وهو اصالة الطهارة على ما يأتي في محل ان شاء الله في باب التعارف. يجي ان الاستصحاب ليش مقدم استصحاب النجاسة ليش مقدم على اصالة الطهارة. نجي نبين نقول على رئيس الغي من باب انه هذا اصل محرز صرت عالم انا بيه من النجاسة فيقدم. هذا كله على رأي القوم على رأي سيد الشيخ ناصر ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.